الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، فإن قلت وما الحكم لو كان الجماع حال كونه ناسيا، فهل النسيان في مفسد الجماع مؤثر؟ الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن النسيان مؤثر في كل منهي عنه، وهذا متفرع على قاعدة كبرى تقول: لا يؤثر في علو المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. ولأن المتقرر في قواعد باب الصيام، كتاب الصيام، قاعدة تقول: لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة، وضد الذكر النسيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما في رواية الحاكم. ولقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء والإفساد عمن أكل أو شرب ناسيا لعلة كونه ناسيا. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا يخص ذلك بالطعام والشراب ناسيا، بل بكل مفسد من مفسدات الصوم إذا فعله الإنسان ناسيا فلا شيء عليه. فإن قلت وهل يتصور النسيان في الجماع، فأقول: نعم يتصور، فإن قضية النسيان فطرية في الإنسان، طال أو قصر، كثر أو قل، فالإنسان ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإن قال لك هذا الرجل: إني جامعتها ناسيا، فهل يشرع للمفتي استحلافه؟ الجواب: لا يشرع له استحلافه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره هذا الرجل بعجزه عن الاعتاق وعن الصيام وعن الإطعام لم يستحلفه، وإنما دينه فيما بينه وبين الله، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبله. والمتقرر في قواعد الفقه أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف، أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف.